إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا زيارة إخواننا في هذه المدينة، مدينة جنبر في بلاد إندونيسيا، حرسها الله. والمشاركة في هذه الدورة الرابعة، دورة الإمام المزني، القائمة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معهد منهاج الأثر، فكتب الله الأجر لمن سعى في عمل هذه الدورة، ولمن شارك، ولمن حضر واستمع. والمقرر في الدرس هو كتاب نخبة الفكر، وهذه النخبة هي من عيون المصنفات التي ألفها أهل العلم، فقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب على صغر حجمه وعلى قلة ألفاظه، جمع فيه أكثر ما تفرق من كلام أهل العلم، ولخص فيه علوم من سبق، بل وزاد فيه فرائد وفوائد مع دقة الاستقراء والسبر والتقسيم، بل هو قد ذكر سبب تأليفه لكتابه ومدح مصنفه، فقال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فجاء هذا الكتاب وهذه النخبة على أحسن حال بحمد الله عز وجل. وكما تعلمون حفظكم الله تعالى أن شرف كل علم بشرف ما يتناوله وما يتعلق به، وهذا العلم علم الحديث هو متعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدرسه وروايته ودرايته وفقهه وفسره وقبوله والحكم بعد ذلك فيما يتعلق وما يفيد من أحاديث، هذا هو الأصل، ثم ما يلحق بذلك من كلام الصحابة والتابعين فهو فرع عن ذلك. والنخبة معناها في اللغة هي الخيار والنقوة من كل شيء، ما تنتخبه أي ما تختاره وتنتقيه من كل شيء. وقد ألفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حوالي سنة 812، ولم يثبت أنه ألفها في حال سفره عليه رحمة الله، فقد سافر في سنة 807 ولم يذكر له سفر إلا في عام 815 للحج. فبعض أهل العلم ممن ذكر أنه ألف النخبة في حال السفر هذا لا يثبت، والله أعلم. فمن مؤلف هذه الرسالة؟ من هو المؤلف؟ هو الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد ابن علي بن محمد ابن محمد ابن حجر العسقلاني المصري الشافعي عليه رحمة الله. ولد في سنة شعبان سنة 73، ونشأ يتيما وحفظ القرآن وحفظ العمدة وألفية العراقي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب وهو لا يزال ابن 9 سنين، فقد امتاز عليه رحمة الله بقوة الحافظة وسرعة القراءة وسرعة الكتابة كما سيأتي. وقد أكثر من الترحال فرحل في داخل مصر وأخذ عن كبار علمائها ومشايخها، ثم رحل إلى الحجاز ورحل إلى اليمن ورحل إلى الشام بمختلف مناطقها من حلب وغيرها، ولهذا اجتمع له من العلماء والمشايخ ما لم يجتمع لغيره والله أعلم. فمن مشايخه ابن الملقن وسراج الدين البلقيني وعبد الرحيم ابن حسين العراقي وهكذا نور الدين الهيثمي وإمام اللغة الفيروز أبادي وعز الدين ابن جماعة، جمع كثير ذكرهم عليه رحمة الله في ترجمته، وصار بسبب تلقيه عن هؤلاء الأئمة في فنون العلم كل إمام منهم وكل عالم منهم كان متفننا في علم أو أكثر، فلذلك انتفع بهم أيما فائدة وأيما انتفاع. وقد أثنى عليه العلماء، فأثنى عليه شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فقال في ترجمته، في ترجمة الحافظ بن حجر: الشيخ العالم والكامل الفاضل الإمام المحدث المفيد المجيد الحافظ المتقن الضابط الثقة المأمون. هذا كلام شيخه فيه. وهكذا قال غيره من أهل العلم كابن فهد عليه رحمة الله، قال: الإمام العلامة الحافظ فريد الوقت مفخر الزمان بقية الحفاظ، علم الأئمة الأعلام عمدة المحققين خاتمة الحفاظ المبرزين والقضاة المشهورين. وذكره كثير من أهل العلم وأثنوا عليه، وممن ذكره وترجم له ترجمة حافلة الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، وكان مختصا به وآخذا عنه، وذكر في ترجمته فقال: شيخ الإسلام وأوحد الأئمة الأعلام حافظ العصر وخاتمة المجتهدين حامل راية العلوم والأثر. فكثر مدح أهل العلم له عليه رحمة الله. وفي قول السخاوي رحمه الله تعالى: حامل راية العلوم والأثر، فيه أنه لا غضاضة ولا عيب في وصف عالم من العلماء بأنه حامل راية علم كذا وكذا من الفنون، ومثل ذلك ما أطلق على شيخنا الربيع غفر الله له ورحمه وعوض المسلمين خيرا وجبر مصابهم في وفاته عليه رحمة الله، ما قيل فيه مما قاله الإمام الألباني عليه رحمة الله بأنه حامل راية الجرح والتعديل بحق، وهو الشيخ ربيع عليه رحمة الله. وقال كذلك السخاوي رحمه الله تعالى: شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى، وشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه في الحديث، إلى آخر ما ذكره العلماء. ولو تقصينا ذلك لجاء كلاما كثيرا مباركا، لكن الوقت لا يتسع لذلك، فقد كان عليه رحمة الله من أهل الحديث حتى مشاشه ونخاعه، وكان كما تقدم سريع الحفظ وكان قوي الحفظ وكان سريع القراءة، كما ذكروا في ترجمته أنه قرأ صحيح مسلم في حوالي 2 يوم وقليل في 4 مجالس سوى مجلس الختم صحيح مسلم كاملا، بل ذكروا عنه أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد ما بين صلاتي الظهر والعصر، فعليه رحمة الله. وذكره الشوكاني عليه رحمة الله فقال: وتصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه، أي تخصص وعني بعلم الحديث رواية ودراية وشرحا وتراجم عليه رحمة الله. قال: وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفا وتفرد بذلك، وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. فإذا أطلقت كلمة الحافظ بعد الحافظ ابن حجر فالغالب أنها تتبادر إليه، فعليه رحمة الله. وقد ذكر السخاوي رحمه الله تعالى أن تآليفه كثيرة، وأوصلها جمع منهم إلى عدد فوق 200، عليه رحمة الله. ومن أجلها كتابه موسوعة السنة الذي هو شرح صحيح البخاري فتح الباري، وكتبه في علم الرجال وتراجم الرواه كثيرة جدا. توفي عليه رحمة الله بعد أن مرض أكثر من شهر في ليلة السبت في أواخر ذي الحجة 52، عليه رحمة الله. فترجمته حافلة كما تقدم، وهو ومثله الإمام الألباني عليهما رحمة الله علمان بارزان في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهما فالغالب أنه عالة على تحقيقهما وعلى تقريرهما عليهما رحمة الله. ورحم الله سائر علماء المسلمين وحفظ من بقي منهم في خير وعافية. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اللفظة أو المقدمة موجودة في بعض النسخ وفي بعضها غير موجودة. بدأ بالحمد، فالنسخ التي فيها البسملة يكون ابتداؤه بالبسملة ابتداء حقيقيا، وابتداؤه بالحمد له ابتداء إضافيا. وعلى النسخة الأخرى أنه قال مباشرة الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، فيكون ابتداؤه بالحمد له ابتداء حقيقيا. قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله. والحمد كما تعلمون وتقدم معكم مرارا أنه ذكر محامد المحبوب مع المحبة، أو ذكر محامد المذكور مع المحبة والتعظيم، وكلام أهل العلم في ذلك كثير. فالله عز وجل مستحق للحمد لذاته ولأسمائه ولصفاته ولأفعاله وقدره وشرعه وأمره ونهيه، فله الحمد جنسه وكله سبحانه وتعالى الذي لم يزل عالما قديرا. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم والقدرة. وقيل في تعبيره بذلك بأنه قال لم يزل عالما قديرا أن فيه إشارة لطيفة إلى قدرته وتمكنه هو عليه رحمة الله واقتداره في هذا الفن. فكلما كان الشخص قويا مقتدرا كان الأخذ عنه أسلم، والقلوب في التسليم له والاستفادة منه أكثر انشراحا. فقالوا هذا فيه إلماحة أو فيه إشارة لطيفة إلى قدرته على التأليف، فلهذا ألف لك هذه النخبة. كذلك فيه إشارة إلى من سوف يحمل هذا العلم إلى أن يكون على علم وعلى اقتدار وعلى صبر وتحمل في ذلك. قال: وصلى الله على سيدنا محمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هي ذكر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى والثناء عليه عليه الصلاة والسلام. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر متفق عليه بلا شك، وقد قال الله سبحانه وتعالى: كنتم، أي معاشر المسلمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت الأمة هي خير أمة على الإطلاق أخرجت للناس، فنبيها هو خير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. وجاء كذلك في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومعنى محمد أي كثير المحامد والصفات والمزايا، وقد سماه به جده، وهذا الاسم أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في القرآن: في أربعة مواضع في سورة آل عمران والأحزاب ومحمد والفتح، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقوله: أرسله إلى الناس، أي إلى جميع الناس، أحمرهم وأبيضهم وأسودهم، حرهم وعبدهم، وعربيهم وعجميهم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا، أي حال كونك بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأرسله الله عز وجل بالبشارة بالجنة والنذارة عن النار. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعلى آله، الآل هذه الكلمة لا تطلق إلا على من له شرف ومنزلة ورفعة، فلا يقال آل الأسكاف وآل الزبال أو آل الكناس، وإنما تطلق على من له شرف ومنزلة. وقد اختلف العلماء في المراد بالصلاة على آله عليه الصلاة والسلام، فمن أهل العلم من قال آله هم أتباعه المؤمنون به عليه الصلاة والسلام السابقون واللاحقون، ومنهم من قال أتباعه هم أصحابه رضي الله عنهم، ومنهم من قال آله هم آل بيته عليهم رضوان الله، وأول من يدخل في ذلك أزواجه رضي الله عنهن. والصواب التفصيل أنه إذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله يشمل كل مؤمن به من آل بيته ومن غيره، وإذا قيل اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه صار آله مختصا بقرابته وزوجاته، وبعد ذلك وعلى صحابته المراد بهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، على هذا التفصيل بحسب ما يرد من كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصحب جمع صاحب كركب وراكب، والصحابي كما سيأتي إن شاء الله هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح، كما سيأتي تقرير ذلك بإذن الله عز وجل. والصحابي جمعه صحابة كما سيأتي. قال: وسلم تسليما كثيرا، جمع بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما ذكره أهل العلم أنه يكره إفراد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام دون السلام، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء أنهم قالوا: قد علمنا كيف نصلي نسلم عليك فكيف نصلي، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها ومعناها مهما يكن من شيء سوف أقوله وأخبركم به وأكتبه فهو بعد هذه المقدمة، وقد أكثر منها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستخدمها العرب في خطاباتهم. قال: فإن التصانيف، التصانيف جمع تصنيف، وقيل أنه مرادف للتأليف، التصانيف مرادف للتآليف. ومن أهل العلم من قال: التصنيف ما اخترعه الكاتب وأنشأه من عند نفسه، والتأليف ما جمعه من كلام من سبقه من أهل العلم. التصنيف هو الذي فعله وأنشأه واخترعه على ولم يسبق إليه، والتأليف هو جمع كلام من سبق، فهذا القول الثاني. ومنهم من يقول التصنيف هو مرادف للتأليف. قال: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، أرحمك الله، الاصطلاح هو اتفاق قوم على وضع كلمة أو جملة لمعنى عندهم، متى ما أطلقت هذه الكلمة أو هذه الجملة تبادر عقلهم وذهنهم إلى هذا المعنى المصطلح عليه عندهم. هذا هو الاصطلاح. وقد ذكر الجرجاني عليه رحمة الله قال في تعريف الاصطلاح أنه إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما. فيوضع هذا المصطلح أو هذه الكلمة عند أهل فن معين، فاصطلاح أهل الحديث غير اصطلاح أهل الفقه، غير اصطلاح أهل اللغة، ولكل اصطلاح يصطلحون عليه. قال في اصطلاح أهل الحديث، والمراد بذلك أهل علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح ما هو الذي سوف ندرسه؟ علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. تعرف قواعد، بهذه القواعد تتوصل إلى أن تعرف حال الراوي الرواه والسلسلة للرجال وحال المروي الذي هو المتن كما سيأتي. قال في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت كثرة، وذكر أهل العلم مصنفات ومؤلفات كثيرة كما سيأتي، وبسطت. الشيء البسيط هو الشيء الواسع، الشيء البسيط هو الشيء الواسع، أي شرحت وذكرت مباحثها بتفصيل وتدقيق وذكر لجزئياتها لتفهم بعد البسط. قال واختصرت، والاختصار هو الاتيان باللفظ القليل الدال على المعاني الكثيرة، وهذا الاختصار ليسهل حفظها، وإذا سهل حفظها تيسر فهمها بإذن الله عز وجل. وقد ذكر من أهل العلم، ذكر العلماء من أهل العلم ممن ألف في علم الحديث، مع أنهم قد يبعدون في إصابة أصل هذا العلم أو يقربون، ذكروا من ذلك المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وذكروا كذلك معرفة علوم الحديث والمستخرج على المعرفة والكفاية في علوم الحديث في علم الرواية للخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وقل علم من أو فن من فنون المصطلح إلا وقد ألف فيه مؤلفا مستقلا، حتى ذكر ابن نقطة عليه رحمة الله الحافظ ابن نقطة أبو بكر محمد بن العلي ابن عبد الغني عليه رحمة الله قال ولا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال، أي عالة على أبي بكر الخطيب، بمعنى أنه هو الذي عالهم ومونهم وأعطاهم ما يقيتهم من هذا العلم العظيم. فلهذا كل من جاء بعده أخذ واعتمد على كتبه عليه رحمة الله، وهكذا كتاب الإلماع وغيرها من الكتب، حتى جاء الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والذي توفي سنة 643، وألف كتابه المشهور باسم مقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب معرفة أنواع علم الحديث. فجمع ما فات أو جمع ما سبق من كلام أهل العلم وضمه، وجعل لكل فن من فنون الحديث بابا مستقلا، فكان كلما جهز مبحثا أملأه على طلبته مسارعة في الخير، ولئلا يضيع عليه شيء منه، فلهذا تجد فيه نوع عدم ترتيب وفيه شيء من التكرار عليه رحمة الله. هذا الكتاب مقدمة ابن الصلاح صار هو العمدة عند المتأخرين، فجاء الناظمون ونظموا كتابه، وجاء المختصرون واختصروا، وجاء الشراح وشرحوا، وجاء المنتقدون وانتقدوا، وجاء المدافعون ودافعوا، فصار هو ماذا كما يقال حجر الرحى لجميع من أتى ممن بعده عليهم رحمة الله. فلهذا يعتبر هذا الكتاب من أصول كتاب أو من أصول علم الحديث، ومن اهتم به الذي هو كتاب مقدمة ابن الصلاح فيعتبر قد جمع ما سبق من كلام المتقدمين، وإذا ألحق عليه الشروح والحواشي ممن جاء بعده فإنه يكون بذلك قد حصل علما كبيرا في علم مصطلح الحديث. وهكذا جاء كذلك الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله، ثم السخاوي ثم السيوطي كثير من أهل العلم ألفوا في ذلك. جاء الحافظ ابن حجر وألف النخبة، هذه النخبة على طريقة وعلى أسلوب تميز به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أتى بترتيب لم يسبق إليه كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، فلهذا اهتم به العلماء، حتى أن بعضهم شرحه في حياة الحافظ ابن حجر، فلهذا سئل الحافظ ابن حجر كما سيأتي أن يشرح متنه هو، فشرحه في كتابه نزهة النظر. قال: فسألني بعض الإخوان، قيل بأنه عز الدين ابن جماعة، وقيل بأنه شمس الدين محمد بن محمد الزركشي، وهو أديب فاضل، ورجح هذا السخاوي رحمه الله تعالى أنه هو الذي سأل الحافظ ابن حجر أن يلخص له المهمة من علم الحديث، شمس الدين محمد بن محمد الزركشي عليه رحمة الله. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله. التلخيص هو ذكر المقاصد للأصل، ذكر مقاصد الأصل بعبارة موجزة، تأتي إلى كتاب فتلخصه، أي تأخذ مقاصد ما احتواه ذلك الكتاب بعبارة موجزة، بعبارة قصيرة موجزة. ولخص الحافظ، ولو عبر بكلمة الاختصار لكان أولى، فإن التلخيص هو الإتيان بمقاصد الأمر والشيء كاملا، الاختصار هو الإتيان ببعض المقاصد. فلهذا النخبة ما حوت جميع أنواع الحديث، وإنما المهم من ذلك، فناسب أن يكون التعبير بالاختصار أفضل وأولى، والله أعلم. قال: أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء، أي طلبا رجاء الاندراج، والاندراج الدخول والولوج والانضمام في تلك المسالك، إما أن يقصد أن يدخل هو مع أهل العلم الذين سلكوا هذه المسالك وهذه الطرق في التصانيف، أو أن يقصد هذا الملخص الذي هو النخبة أن يندرج في ضمن كتب أهل العلم الذين ذكروا، الذين ألفوا في علم الحديث. قال عليه رحمه الله: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. قوله الخبر أي باعتبار وصوله إلينا من حيث عدد الرواة، فهو إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو أن يكون له طرق محصورة. هذا التقسيم، تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، لم يكن معروفا عند السلف، وإنما أحدثه بعض أهل الكلام من المعتزلة ومن غيرهم لغرض عندهم، وهو أن يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الغيبيات كالصفات وأمور الغيب ونحو ذلك. فإذا جئت له بحديث قال هذا خبر آحاد ليس بمتواتر، فهي في الأصل محدثة وبدعة، لكن رأى العلماء أن هذا التقسيم من حيث الوجود أنه صحيح، فلهذا ذكره أهل العلم، ذكره أهل العلم. أما أهل البدع فإنهم بتقسيمهم هذا أرادوا أمرا آخر، ثم إنهم حتى في المتواتر لا يقبلونه كما يقبله أهل السنة، ثم هم حتى في القرآن لا يقبلونه في باب الغيبيات وهذه المسائل باب الصفات ونحو ذلك، لا يقبلون القرآن الذي هو متواتر قطعا، لا يقبلونه كما يقبله أهل السنة في ذلك. فقال: فأقول الخبر، الخبر من حيث اللغة هو النبأ، وجمعه أخبار، وأما من حيث الاصطلاح فهو على أقوال عند أهل العلم، عند أهل العلم، فعند علماء هذا الفن، علماء المصطلح، ليس علماء الأصول ولا علماء اللغة ولا علماء الفقه ولا شيء، المراد ونحن ندرس المصطلح على مفهوم وتفسير وقواعد أهل المصطلح أهل الحديث، فعند علماء أهل الحديث أن الخبر والحديث شيء واحد مرادف. ما معنى الترادف؟ هو أن تأتي كلمتان مختلفتان ومعناهما واحد، والتضاد وعكسه. فالقول الأول وهو قول أهل هذا الفن أن الخبر هو مرادف للحديث، الحديث في اللغة هو الجديد ضد القديم، وفي الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول وهو المشهور، وعند بعض أهل العلم أن الخبر مغاير للحديث، فالحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر ما جاء عن غيره من الصحابة والتابعين. ومنهم من قال الخبر أعم مما جاء أعم من الحديث، منهم من قال أن الخبر أعم من الحديث، بمعنى أن كل حديث خبر وليس كل خبر حديثا. القول الثاني الحديث شيء والخبر شيء. القول الثالث الخبر أعم والحديث جزء، فالحديث هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخبر يشمل الحديث ويشمل أيضا ما أضيف إلى الصحابة وإلى التابعين. فنحن نريد ما هو عند أهل الحديث أنه مرادف للحديث، وهذا الذي عنده الذي هو عند أهل العلم. فقال هنا عليه رحمة الله الخبر إما أن يكون له طرق إلى آخره، عبر هنا بالخبر ليشمل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وما روي عن الصحابة وما روي عن التابعين ليكون أشمل، فإنه لو قال الحديث إما أن يكون له طرق وإما هذا سيكون حديثا خاصا أو كلاما خاصا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما قال الخبر شمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمضاف إلى الصحابي والمضاف إلى التابعي، فهذا من حسن صياغته عليه رحمة الله. قال إما أن يكون له طرق، ومعنى طرق الطرق جمع طريق، ومعنى طرق أي أسانيد، فكل حديث له إسناد يصل المؤلف أو المحدث به إلى آخره إلى المتن، فإما أن يكون له طرق وإما ألا يكون كذلك. فما هو المراد بالأسانيد؟ الطرق هي الأسانيد. ما هي الأسانيد؟ الأسانيد أو الإسناد قيل هو حكاية طريق المتن، بأن تذكر أسماء الرواة وكيفية روايتهم وكيفية تحملهم حتى تصل إلى المتن. وقيل أن الإسناد هو نفسه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الإسناد هو نفسه السلسلة. والقول الأول الإسناد هو ماذا؟ هو حكاية هذه السلسلة، كيف روى فلان عن فلان عن فلان، هل قال سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا إلى آخر ذلك، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. ما هو المتن؟ المتن في اللغة هو كل ما صلب وارتفع ونشز من الأرض ونحوها، الشيء المرتفع. وفي الاصطلاح هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. عندنا الحديث قسمان، قسم الذي هو الرواة الرجال، وقسم هو المتن، فما انتهى إليه السند نسميه متنا. قد يكون هذا المتن من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إما يضاف إلى النبي قولا أو فعلا أو هما أو تقريرا أو صفة إلى غير ذلك، أو مما يضاف إلى الصحابي أو مما يضاف إلى التابعي، كل متن بحسب من يضاف إليه. قال عليه رحمة الله فالأول المتواتر، كما تقدم العلماء قسموا الحديث إلى قسمين متواتر وآحاد. فالمتواتر الآن سيتكلم عن المتواتر. ما هو المتواتر في اللغة؟ قال السخاوي رحمه الله تعالى التواتر هو ترادف الأشياء المتعاقبة واحدا بعد واحد بينهما فترة، شيء يأتي ثم انتظار، ثم شيء يأتي ثم انتظار، هذا هو المراد. قال ومنه قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال أي رسولا بعد رسول بينهما فترة، فلم يكن الرسل مع بعض في الغالب، ما كانوا مع بعض، بل بين كل رسول وآخر فترة. فالتواتر في اللغة هذا هو المعنى، والعلماء في فنونهم وفي اصطلاحاتهم يأتون بالكلمة، أصل الكلمة في اللغة، ثم يأتون باصطلاحهم ليقولوا لك أننا ما خرجنا في اصطلاحنا عن أصل المعنى الذي في اللغة، فلهذا أتينا بهذه الكلمة لمشابهة بين المعنى في اللغة والمعنى الذي أردناه عندنا في الاصطلاح. يقولون لغة وشرعا، لغة واصطلاحا، شرعا أي ما جاء في الكتاب والسنة من تعارف، واصطلاحا ما اصطلح عليه أهل فن من الفنون، واللغة ما قاله العرب ونطقت به. إذن قال فالأول المتواتر، ذكر العلماء للمتواتر شروطا، فأول شرط أن يكون المتواتر ذا عدد كثير. كم هذه الكثرة؟ اختلفوا فيها، لكن أن يكون العدد من الأربعة وما فوق، أن يكون العدد أربعة فما فوق أول شيء، لأنه إذا كان ثلاثة هذا دخل في الآحاد. لكن المتواتر أول وأقل عدد قيل فيه هو أن يكون بأربعة فما فوق، اختلفوا بعد ذلك في كم هذا العدد. إذن أول شرط عدد كثير. أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، بمعنى أنهم لم يتفقوا مسبقا ولم يقع منهم هذا الخبر اتفاقا. فالتواطؤ أن يجتمع مجموعة من الناس على صياغة خبر وأن لا يقول هذا عكس ما يقول الثاني باتفاق مسبق، هذا هو التواطؤ. أما الاتفاق فهو أن يقول فلان شيئا وذاك يقول شيئا دون أن يتفقا من قبل. فلا بد في هذا العدد الكثير أن يكون المخبرون لم يتفقوا من قبل ولم يتوافقوا ويأتوا بكلام سواء بدون اتفاق مسبق. إذن عدد كثير أحالت العادة، أي العادة المستمرة عند الناس أنهم ما توافقوا، لكن أهل بلدة من البلاد مثلا أرادوا أن يزينوا بلدهم وأن يمدحوا بلدهم، فتجد كل مواطن من هذه البلاد يمدح البلاد بجوها وشوارعها ومبانيها وما فيها من خيرات. بعضهم قد ما يكون جلس مع الآخر، لكن هؤلاء توافقوا على هذا الخبر. فلا بد أن يكون هذا العدد الكثير لم يتوافقوا ولم يتواطؤوا على الكذب، أن يكون هذا العدد الكثير عن مثلهم في الكثرة، يعني الكثرة التي هي من فوق الأربعة، أربعة فما فوق. لا يشترط أن يكون نفس العدد في كل طبقة، المهم عدد كثير عن مثلهم في أنهم عدد كثير وفي أنهم أيضا لم يتواطؤوا ولم يتوافقوا على الكذب. إذن عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم في عدم في العدد الكثير وعدم التواطؤ والتوافق على الكذب. الشرط الرابع أن يكون مستند انتهاء خبرهم المشاهدة أو المسموع، أي أن يكون أمرا محسوسا لا أمرا بالعقل الصرف بمحض العقل. الآن نحن لو قلنا أيهما أكبر، الواحد أم الاثنان؟ ها؟ نحن عندنا في اليمن الاثنان أكبر من الواحد، كيف عندكم؟ هل هذا نسميه متواترا؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أثبتناه بالعقل، فهذا لا يدخل في التواتر. وكم من جماعات وآلاف أثبتوا شيئا عندهم بعقولهم أو بآرائهم وهو باطل، فلا يسمى متواترا. الآن النصارى بالمليارات يقولون بأن عيسى ابن الله، هل هذا متواتر؟ يقول لا، لابد أن يكون مستند الخبر شيء مشاهد، شيء محسوس، فلا يكتفى بالعقل الصرف كإنكار النبوات أو اعتقاد الصوفية في ولي من الأولياء. تجد آلاف، مئات الآلاف يعتقدون في ولي من الأولياء أنه يضر وينفع وأنه يعلم الغيب، هل هذا يسمى متواترا؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس مستندا إلى شيء مشاهد أو محسوس. هذه الأربعة الشروط لها ثمرة، وبعضهم جعلها شرطا خامسا وهو أن يفيد العلم. إذا تحققت هذه الشروط الأربعة فالغالب أنه يفيد العلم. إذا جاءت هذه الشروط ولم نستفد العلم فهذا ليس بمتواتر، هذا ليس بمتواتر. فهذه الأربعة الشروط والخامس الثمرة أن يفيد خبرهم العلم لسامعه ولمن يبلغه ذلك. وقد ذكر أهل العلم مراتب المعرفة وجعلوها ست مراتب، فقالوا المعرفة أو الإنسان إما أن يكون جاهلا بسيطا جهله جهل بسيط، أو أن يكون جهله جهلا مركبا، وإما أن يكون عنده وهم، وإما أن يكون عنده شك، وإما أن يكون عنده غلبة ظن، وإما أن يكون عنده علم الذي هو اليقين. فالجهل البسيط هو عدم المعرفة، والجهل المركب عدم المعرفة بالصواب بالحقيقة بالواقع، وعدم معرفته بجهله، فهو صاحب جهل مركب مضاعف، يجهل ويجهل أنه يجهل. وصاحب الشك هو استواء المعلومتين أو المعلومات، وصاحب الوهم هو أن يعتقد شيئا وهذا الاعتقاد بالنسبة إلى الحقيقة نسبته قليلة، يعتقد الشيء أنه على كذا بنسبة 30%، هذا يسمونه وهما أو وهما. والمقابل له يسمى غلبة ظن، أن تكون عندك نسبة المعرفة 60% 70%، هذا يسمى غلبة ظن. فإذا وصلت إلى درجة العلم اليقيني هذا يسمى العلم اليقيني أو يسمى العلم. قال عليه رحمة الله في هذه النخبة، ذكر قال: فالأول المتواتر، ثم قال بعد ذلك وهو نعم، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. العلم يوصل إليه عن طريقين، اليقين يوصل له عن طريقين، عن طريق العلم الضروري وعن طريق العلم النظري. اليقين يوصل له عن طريقين، عن طريق الضرورة وعن طريق النظر. والنظر هو ترتيب أمور، مقدمات، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، وهكذا، ثم الوصول بذلك إلى العلم اليقين. فالمتواتر الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يفيد العلم الضروري. وأما في تعبير الحافظ في النزهة في مسألة العلم الضروري واليقيني ففيه شيء من الإشكال، لكن على هذا التقسيم الذي ذكرناه أن اليقين يوصل له عن طريق الضرورة، عن طريق العلم الضروري أو عن طريق العلم النظري. هل المتواتر موجود أم لا؟ من أهل العلم من قال بأنه غير موجود، ومنهم من قال نادر، لا يوجد أو نادر. فابن حبان رحمه الله تعالى قال: الأخبار كلها أخبار أحد، أي ليس فيها متواتر. وكذلك الحازمي عليه رحمة الله قال: وإثبات التواتر في الأحاديث عسير جدا، سيما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده. وهكذا ابن أبي الدم عليه رحمة الله قال: ومن رام من المحدثين وغيرهم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وجدت فيه شروط المتواتر فقد رام محالا. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الصحيح والله أعلم أن الأحاديث المتواترة أحاديث كثيرة، لكنها ليست كأحاديث الآحاد، لكنها ليست كأحاديث الآحاد. ولهذا ذكر السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث، وهو من أوسع كتب علم المصطلح، قال: وذكر شيخنا، من شيخنا؟ يريد به الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. وذكر شيخنا من الأحاديث التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض، وأن عدد رواتهما من الصحابة زاد على 40، وممن وصفهما بذلك عياض في الشفاء، وحديث من بنى لله مسجدا، ورؤية الله في الآخرة، والأئمة من قريش. وكذا ذكر عياض في الشفاء حديث حنين الجذع، وابن حزم حديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. قال: وعن اتخاذ القبور مساجد، والقول عند الرفع من الركوع، والآبري في مناقب الشافعي حديث المهدي، وابن عبد البر حديث اهتز العرش لموت سعد، والحاكم حديث خطبة عمر رضي الله عنه بالجابية والإسراء، وأن إدريس في الرابعة، وغيره. ذكر أيضا حديث انشقاق القمر والنزول، وابن بطال حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. والشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال بعد ذكر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين، قال: لا يقال إنها أخبار أحد، لأن مجموعها تواتر معناه، وكذا ذكر غيره في التواتر المعنوي كشجاعة علي وجود حاتم وأخبار الدجال. وشيخنا أي ذكر الحافظ حديث خير الناس قرني، قال وقد أفرد ما وصف بذلك في تآليف إما أو في تأليف إما للزركشي أو غيره والله أعلم. قسم العلماء المتواتر إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة أقسام. متواتر لفظي، وهو ما تواتر لفظه ومعناه، مثل حديث إنما الأعمال مثل ماذا، حديث من كذب علي متعمدا، مثل حديث من كذب علي متعمدا، أن يعني يتواتر اللفظ والمعنى. القسم الثاني ما تواتر المعنى دون اللفظ مع ذكر جزئية محددة، مثل أحاديث رفع اليدين في الدعاء، أحاديث كثيرة وكل حديث في قصة لكنها كلها اتفقت في ذكر ورفع يديه ورفع يديه فرفع يديه، واضح؟ هذا من حيث هذه اللفظة هذا متواتر لفظي، ومن حيث جملة المعنى لرفع اليدين يكون متواترا معنويا. الشبيه بالمعنوي ما هو؟ بمعنى المعنوي لكن دون ذكر هذه الجزئية، قصص متنوعة وأحاديث مختلفة نستشف منها ونستقرأ منها ونستخلص منها حكما عاما، كحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الأحاديث من صبره ومن تواضعه، ومن نقول وتواترت الأحاديث بحسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تواترت الأحاديث برقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تواترت الأحاديث بقوة عمر رضي الله عنه في الحق، تواترت الأحاديث في حياء عثمان، تواترت الأحاديث في شجاعة علي، وقس على ذلك، بمعنى أنها تأتي قصص وأحاديث مختلفة لا تدل بنفس النص لكن المعنى العام لهذا وهذا وهذا يستفاد منه التواتر الشبيه بالمعنوي. ما الفرق بين المعنوي والشبيه بالمعنوي؟ أن الشبيه بالمعنوي أن المعنوي فيه جزء مذكور في كل قصة أو في كل حديث كرفع اليدين موجود في كل حديث، أما الشبيه بالمعنوي فهو غير مذكور، وإنما أنت تستنبطه أنت تفهمه أنت تستخلصه من ذلك. طيب حكم الحديث المتواتر، المتواتر هو أعلى درجات الحديث من حيث أنه نقله طبقة عن طبقة عن طبقة، فلهذا يفيد القبول ويفيد العمل بما دل عليه، وسيأتي أيضا في الحديث الصحيح كذلك هذا نفس الحكم، لكن تسليما حتى على قول أهل الكلام يقولون المتواتر هو ما أفاد العلم، إذن يجب التسليم له والعمل بما دل عليه، هذا حتى على قول أهل الكلام، لكنهم يتلاعبون حتى فيما ثبت عندهم بأنه متواتر لا يأخذونه على ما يأخذه أهل العلم في ذلك. وألف العلماء في هذا القسم من أقسام الحديث كتب كثيرة ما بين مقل ومكثر من ذكر الأحاديث، فمن ذلك كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، ألفه السيوطي ورتبه على الأبواب ثم لخصه في قطف الأزهار، الكتاب الأول الأزهار المتناثرة أزهار كثيرة، ثم الثاني قطف الأزهار، وهناك لمحمد بن جعفر الكتاني نظم المتناثر من الحديث المتواتر. انتهينا من الحديث المتواتر. قال عليه رحمة الله أو مع حصر بما فوق الاثنين، بدأ هنا الكلام حول ماذا؟ حول خبر الآحاد، تكلم الآن حول خبر الآحاد. خبر الآحاد تعريفه في اللغة الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما هو خبر الآحاد؟ هو ما لم يجمع شروط المتواتر، مر معنا شروط المتواتر عدد كثير، أحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس وأفاد خبرهم العلم لسامعه. إذا اختل شرط من هذه الشروط فماذا؟ هل يصير متواترا؟ نقول لا، ينتقل من المتواتر إلى قسم الآحاد، قسم الآحاد. ثم قسم أهل العلم أحاديث الآحاد إلى ثلاثة أقسام، وبعضهم أدخل فيها قسما رابعا وهو المستفيض، لكن وقع الخلاف فيه كما سيأتي. فذكروا الحديث المشهور والحديث العزيز والحديث الغريب. قال عليه رحمة الله: قال: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد، يعني حصر باثنين أو حصر بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه تقدم ذكره، والثاني المشهور. المشهور في اللغة هو الشيء المعروف المذكور من شهر يشهر أو يشهر، بمعنى أذاع وأعلن ونشر. فالمشهور اسم مفعول سمي بذلك لظهوره وانتشاره وفشوه في الناس. أما من حيث الاصطلاح، فمن حيث الاصطلاح نقول في تعريفه أنه ما حصر برواية ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. ما هو المشهور اصطلاحا؟ المشهور سيأتي أنه على قسمين، فهذا التعريف يشمل القسمين. ما حصر برواية ثلاثة، يعني في أقل طبقة يكون ثلاثة من الرواة، الطبقة الثانية خمسة، عشرة، مئة، لا بس، أهم شيء أقل طبقة يكون كم فيها الرواة؟ ثلاثة. ما حصر برواية ثلاثة فأكثر، يعني قد يأتي أكثر من ثلاثة لكنه ما أفادنا العلم، لم يبلغ حد التواتر. قد يأتي الحديث في كل طبقة خمسة، عشرة، سبعة، لكن ما استفدنا فيه أو منه العلم، فهل يسمى هذا متواترا؟ لا، نسميه ماذا؟ المشهور، نسميه المشهور. إذن تعريفه ما هو المشهور؟ ما حصر برواية ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. قسم العلماء المشهور إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور إلى قسمين: مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي قسمان، المشهور الاصطلاحي قسمان. القسم الأول هو ما حصر برواية ثلاثة، بمعنى أن تكون الطبقات، طبقات السند، أن تكون أقل طبقة فيها ثلاثة من الرواة. هذا أحد نوعي المشهور الاصطلاحي. المشهور الاصطلاحي الثاني أن يكون في كل طبقة أكثر من ثلاثة، أربعة فأكثر، لكن لم يفدنا العلم، تخلف العلم، لأنه إذا كان أربعة فأكثر وأفاد العلم ماذا يفيد؟ ماذا نسميه؟ متواتر. لكن هذا أربعة فأكثر لكن ما أفادنا العلم فيسمى مشهورا ماذا؟ غير محصور، وهو أحد قسمي المشهور الاصطلاحي. وضحت هذه؟ طيب، المشهور القسم الثاني هو المشهور غير الاصطلاحي، بمعنى أنه مشهور على الألسنة، مذكور بين الناس، فعلى هذا يصدق على المتواتر وعلى المشهور الاصطلاحي بقسميه وعلى العزيز وعلى الغريب، يصدق على ما له إسناد واحد أو أكثر من إسناد، بل يصدق على ما ليس له إسناد بالخاص، فيسمى هذا مشهورا، بمعنى أنه معروف منتشر بين الناس لكنه غير اصطلاحي. فقد يكون له سند، له سندان، له أكثر من سند، يكون أحادا، يكون متواترا، وقد لا يكون له أصل أبدا. هذا هو المشهور غير الاصطلاحي. قال البقاعي عليه رحمة الله: فيكون محتملا، هذا الغير اصطلاحي، فيكون محتملا للأنواع الأربعة: المتواتر والمشهور والعزيز والغريب. هذا المشهور غير اصطلاحي. وذكر العلماء من أنواع المشهور غير الاصطلاحي المشهور بين أهل الحديث خاصة، كحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو بعد الركوع على رعل وذكوان، والحديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. هذا مشهور عند أهل الحديث، ليس مشهورا عند العامة، من هي رعل وذكوان هؤلاء؟ من ما يعرفون. هناك مشهور بين أهل الحديث وبين العوام كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قد تجد شخصا في الشارع يقول لك أخي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتجد محدثا وعالما يذكره، والحديث في الصحيحين. كذلك ما يكون مشهورا عند الفقهاء كما رواه الحاكم في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا مشهور عند الفقهاء مع أنه ضعيف لا يثبت، لكن عند الفقهاء يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال، هو حلال يعني جائز، أبغض الحلال إلى الله ما هو الطلاق. وهكذا مشهور عند الأصوليين وعند النحاة وعند العامة إلى غير ذلك. طيب إذا قيل لك هذا حديث مشهور أو تسمع شخصا يقول وفي الحديث المشهور، هل معنى ذلك أنه صحيح أو ضعيف؟ أو نقول وصفنا للحديث بأنه مشهور أو عزيز أو غريب، وسيأتي معنا أيضا في ذكر هذه، لا يدل على أنه مقبول أو مردود. كلمة مشهور معنى أنه رواه كثير من الناس، لكن قد يكون ضعيفا، فلهذا قولنا مشهور لا يفيدنا إلا أنه هناك جمع كثير. لكن هل هو صحيح أو ضعيف يحتاج القارئ أو الباحث إلى أن ينظر بنفسه في أسانيده حتى يحكم عليه، يحتاج المحدث إلى أن يحكم عليه. أما كلمة مشهور فهذه تفيدنا فقط كثرة الرواة، لكن المعنى هل هو صحيح أم لا يحتاج إلى شيء آخر. مثل ما قيل أن بعضهم كان يذكر أحاديث فيقال له حديث ضعيف حديث ضعيف، فذا جاء ذات يوم وأتى بحديث وقال رواه ابن أبي الدنيا، يعني أجعلكم تريدون ابن أبي الدنيا كله روى الحديث، فما يدري أن أغلب من فرد به ابن أبي الدنيا يكون ضعيفا في الغالب. فكلمة مشهور لا تفيدنا الصحة أو الضعف، وإنما يحتاج إلى النظر في رجاله. لم يفرد العلماء في المشهور الاصطلاحي فيما أعلم والله أعلم، لم يفردوا في ذلك كتابا، لكن المشهور غير الاصطلاحي ألفوا فيه. تجد العلماء ذكروا الأحاديث المشتهرة على الألسنة ألفوا فيها مؤلفات، فمن ذلك كتاب السخاوي عليه رحمة الله المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، قد يكون ضعيفا صحيحا موضوعا متواترا أحد بدون نظر إلى هذا، وإنما يذكر أن هذا مشهور على الألسنة. كذلك العجلوني عليه رحمة الله ألف كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، وابن الديبع الشيباني عليه رحمة الله ألف تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، والكتب في ذلك كثيرة. قال والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، المستفيض في بعض النسخ بالضاد وفي بعضها بالضاء بدون عصا وبعضها بعصا. فالمستفيض لغة يقال فاض يفيض فيضا، أي توسع وانتشر، مأخوذ من استفاض الماء. المستفيض في الاصطلاح هنا قال وهو المستفيض على رأي، على رأي بعض أهل العلم. من أهل العلم من أهل الحديث ومن الفقهاء من قال المستفيض والمشهور شيء واحد، المستفيض هو مرادف للمشهور، كما ذكر الحافظ ابن حجر هنا في النخبة قال وهو المستفيض على رأي، أي رأي بعض العلماء من المحدثين والفقهاء. ومن أهل العلم من قال لا، المستفيض هو ما كان من أوله إلى نهايته العدد مستوي، العدد مستوي يعني خمسة عن خمسة عن خمسة، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة دون نظر، حتى بعضهم قالوا واحد عن واحد، المهم أن يكون أوله ونهايته وما بينهما سواء. وأما المشهور فلا، قالوا أعم، قد يكون في أول درجة ثلاثة، في أول طبقة ثلاثة، وفي الثانية سبعة، وفي الثالثة عشرة، إلى غير ذلك. ومنهم من قال لا، من قال في المستفيض بأنه ماذا؟ بأنه هو ما تلقته الأمة بالقبول دون نظر إلى عدد، دون نظر إلى عدد. وذكر عن الماوردي عليه رحمة الله أنه قال المستفيض أقوى من المتواتر، فجعل هكذا المستفيض ثم المتواتر ثم خبر الأحد، قال الحافظ ابن كثير، وهذا اصطلاح منه أي اصطلاح خاص عليه رحمة الله. فالذي يظهر الله أعلم أنه المستفيض ليس من مباحث هذا الفن وليس مرادفا للمشهور في ذلك، وإنما هو على تعاريف أخرى. قال والثالث العزيز. العزيز في اللغة إما أن يكون مشتقا من كلمة أو من كلمة أخرى، إما أن يكون مشتقا من عز يعز بالكسر بمعنى قل وندر حتى لا يكاد يوجد، عز يعز هذا عزيز يعني نادر، وإما أن يكون مشتقا من عز يعز بالفتح بمعنى قوي واشتد، قوي واشتد. فكلمة العزيز من حيث اللغة إما لأنه نادر وقليل الوجود، وإما لأنه اعتضد وتقوى بمجيء طريق أخرى، فعززنا بثالث. ما معنى فعززنا؟ قوينا وشددنا. فإما أن يكون من هذا المعنى أو هذا. طيب ما هو في الاصطلاح؟ اللغة سهل، ما هو في الاصطلاح؟ الاصطلاح من أهل العلم من قال كالبيقوني قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا لبعض أهل العلم كابن الصلاح والبيقوني وجماعة من أهل العلم يرون أن المشهور ما جاء فوق الثلاثة، وأن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن العزيز هو ما حصر برواية اثنين ولو في طبقة واحدة، العزيز ما حصر برواية اثنين ولو في طبقة واحدة، فقد يأتي خمسة عن سبعة عن اثنين عن عشرة عن مئة، العبرة في باب الآحاد بأقل طبقة، كم في أقل طبقة؟ اثنان. إذن هو ماذا؟ العزيز. ما هو العزيز؟ ما حصر برواية اثنين ولو في طبقة واحدة. هل يوجد العزيز أم لا يوجد؟ ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى قال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا، ووافقه كذلك الحازمي عليه رحمة الله، قال ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. انتقدهم الحافظ ابن حجر فقال قلت إن أراد رواية اثنين عن اثنين عن اثنين فقط إلى النهاية لا توجد أصلا، هذا يمكن أنه ما في حديث إلا اثنان اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا يمكن أن يسلم. لكن الصورة التي ذكرها هنا وهي الحصر باثنين ولو في طبقة واحدة هذا موجود، هذا موجود وقد ذكره أهل العلم. قسم العلماء العزيز إلى قسمين، عزيز نسبي وعزيز مطلق. فالعزيز المطلق هو الذي لا يوجد الحديث إلا من عن رجلين في إحدى الطبقات، والعزيز النسبي أن يوجد بروايات أخرى لكن عن هذا الشخص أو عن هذا الراوي يوجد عنه راويان كما سيأتي. مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه أنس رضي الله عنه وجاء أيضا عن أبي هريرة، لكن عن أنس رضي الله عنه رواه قتادة وعبد العزيز بن صهيب. كم رواه عن أنس؟ اثنان. عن قتادة رواه شعبة وسعيد. كم رواه عن شعبة؟ عن قتادة شعبة وسعيد اثنان. عبد العزيز بن صهيب رواه عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث، فصار وأنس عنه اثنان والأول عنه اثنان والثاني عنه اثنان ثم انتشر بعد ذلك. فهذا هو العزيز وهذه هي صورته. هل العزيز شرط للصحيح؟ لابد أن يكون الصحيح عزيزا. هذا ذكره أبو علي الجبائي البصري المعتزلي، قال لابد أن يكون الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. قال إذا روى العدلاني خبرا وجب العمل به وإن رواه واحد فقط لم يجوز العمل به إلا بأحد شروط، منها أن يعضده ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرا. وهكذا قيل بأن كلام الحاكم يشير إليه ويؤيده، والصحيح والله أعلم أنه ليس شرطا للصحيح. ينقض ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، هل هو عزيز أو غريب؟ غريب. ومثله في آخر حديث، حديث أبي هريرة في البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان، هذا أيضا تفرد به أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتفرد عنه أبو زرعة، وتفرد عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وتفرد عن عمارة محمد بن فضيل، وعنه انتشر كما ذكر ذلك البقاعي عليه رحمة الله. فقول هؤلاء بأن لا بد في الصحيح أن يكون عزيزا هذا غير صواب، غير صحيح. طيب العزيز ما حكمه؟ العزيز ما حكمه؟ لا يفيدنا صحة ولا ضعفا، نستفيد من كلمة عزيز أنه رواه اثنان في أقل طبقة، لكن من حيث الصحة أو الرد، القبول أو الرد، هذا لا نحكم عليه إلا بعد أن ننظر في الأسانيد، بعد أن ننظر في أسانيده وننظر في ما رووه. طيب، وقال والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم كالجبائي وغيره، ويشير إليه كلام الحاكم عليهم رحمة الله، بل ذكروا عن ابن العربي عليه رحمة الله أنه قال بأن هذا هو شرط صحيح البخاري. ابن العربي ذكروا عنه أنه قال بأن هذا هو شرط البخاري، ورد عليه أهل العلم فقالوا هذا غير صحيح، أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري ينقضان ذلك. ابن العربي قال عليه رحمة الله مذهب البخاري أن الصحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين، فقالوا هذا كلام غير صحيح، هذا كلام باطل، وأحاديث الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره كثيرة من الحديث الغريب، وأول حديث إنما الأعمال بالنية، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان إلى غيره إلى آخره. قال عليه رحمة الله والرابع الغريب، نواصل صح؟ والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحد، في قوله عليه رحمة الله أو بواحد. الغريب في اللغة هو المنفرد عن إخوانه، المنفرد عن أسرته، عن أهله، المنفرد البعيد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما هو؟ ما حصر برواية راو واحد ولو في طبقة واحدة، ما حصر برواية راو ولو في طبقة واحدة. قسم العلماء الغريب إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي. قال والرابع الغريب وكلها سوى الأول أحد، ما هو الأول؟ المتواتر، المتواتر هذا الأول، ثم المشهور والعزيز والغريب، هذه الثلاثة ماذا نطلق عليها؟ أحاديث أحد. أما التقسيم فكما تقدم أن أول من قسمه بذلك هم أهل البدع، طلبا لقصد وغرض أنهم ينفون أحاديث الصفات والغيبيات. ثم بعد ذلك رأى أهل العلم أنه لا غضاضة من هذا التقسيم بحسب الوقوع والموجود، فيقول الحديث صحيح قد يرد بطريق واحد أو بطريقين أو بثلاثة، ثم يرد بما فوق الثلاثة، وهذا الذي فوق الثلاثة قد يفيدنا العلم وقد لا يفيدنا العلم، هذا عند أهل الحديث، لكن ليس لهم نفس الغرض الذي لأهل البدع. فهذا من باب معرفة أنواع الحديث، باب معرفة أنواع الحديث. بعض أهل العلم ما ذكر المتواتر في علم الحديث، لماذا؟ لأنه قسم آخر، وذكر أحاديث الأحاد كلها، تجد بعض المؤلفات ما ذكروا فيها الأحاديث المتواترة. إذن الحديث الغريب ما حصر برواية راو ولو في طبقة واحدة، سيأتي تقسيمه إن شاء الله في قوله ثم الغرابة، ثم إما أن تكون في أصل السند أو لا. قال عليه رحمة الله قال وفيها المقبول والمردود لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها. فيها ماذا يريد فيها؟ الأربعة أو الثلاثة خبر الأحد؟ فيها ماذا يريد؟ أخبار الأحد، أما المتواتر هذا قطعي. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إذن قوله وفيها المقبول والمردود، المقبول هو الذي قبل وعمل به وأخذ حكمه ما فيه بحسب ما يدل عليه، سواء كان اعتقادا أو أخلاقا أو أوامر أو نواهي، وهذه الأوامر إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والنواهي على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة أو على سبيل الإباحة، المهم العمل بما دل عليه الحديث وجوبا أو استحبابا أو تحريما أو كراهة أو إباحة أو اعتقاد ما دل عليه الحديث، هذا هو الحديث المقبول. وحكمه عند جماهير أهل العلم أنه يجب العمل به، خلافا للمعتزلة والرافضة والخوارج ومن إليهم من أهل الكلام. فلماذا نعمل بخبر الآحاد؟ ذكر أهل العلم أدلة كثيرة على وجوب العمل بالثابت بالمقبول. قال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. قال الصنعاني عليه رحمة الله وهو عام في كل ما جاء عن الله تعالى، سواء كان من كلامه سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان معلوما أو مظنونا على التقسيم هل يفيد العلم أو الظن كما سيأتي. فكل خبر عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم حصل الظن به، أي غلبة الظن بأن الرسول قاله، وهو كما سيأتي في مسألة حكم حديث الآحاد، فقد صدق عليه أنه جاءنا عن الله تعالى. كذلك قول الله سبحانه وتعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، فهذا عام يدخل فيه أيضا كل ما أتانا عن الله تعالى. والآية قال الصنعاني وإن كانت خطابا لأهل الكتاب فهي في حقنا كذلك، وتقرير الحجة بها كما سلف، أنها فيها الأمر بأخذ ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول ماذا تفعلون؟ فخذوه. إذن ما آتاكم الرسول، أما من القرآن هذا واضح معروف، لكن ما آتاكم الرسول أي من كلامه من خلقه مما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قد قال ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فهذا قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، فهذا الذي عليه العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذن يجب العمل بما ثبت عندك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. المردود كذلك اسم مفعول بمعنى مأخوذ من الرد، أنه مرفوض لا يعمل به. وفي الاصطلاح ما هو المردود؟ المردود باب واسع، وبعضهم يقول الضعيف، باب واسع. فالمردود هو كل ما لم يجمع شروط المقبول، سيأتي ذكر شروط القبول. فالضعيف مثلا، هناك ضعيف اصطلاحي بمعنى الضعيف الذي اختل حفظ راويه أو عنده وهم يسير أو نحو ذلك، وهناك الضعيف بالمعنى العام الذي يقابل المقبول بمعنى المردود بشكل عام. المردود يدخل فيه الضعيف والمنكر والشاذ والموضوع والمضطرب والمقلوب إلى غيرها، حديث كثيرة. فهنا المردود نقول في تعريفه ما لم يجمع شروط التواتر، ما لم يجمع معذرة، نقول في تعريفه ما لم يجمع شروط القبول، وهو أنواع كثيرة كما سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. وحكمه أننا إما أن نرده إذا كان هذا الحديث شديد الضعف ضعيفا ونرده، وإما أن نتوقف فيه حتى ننظر إلى ما يعضده وما يقويه من الأحاديث. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. ففي أحاديث الآحاد لا نقبل الحديث حتى نبحث عن الرجال، حتى نبحث عن الرجال عن حاله وعن تحمله وعن صحة ما روى، كما سيأتي في باب الصحيح والحسن. قال لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. المتواتر هل يبحث في رجاله؟ إذا وصلنا إلى درجة التواتر فلا نبحث، لكن في الأساس لا بد أن نبحث حتى نتجاوز الثلاثة، حتى نصل إلى الأربعة، ثم إذا زاد نتوقف عن البحث. لماذا؟ لوجود الكثرة الكاثرة الذين أحالت العادة تواطؤهم على الكذب. لكن في البداية لن نصل إلى معرفة المشهور أو المتواتر إلا بالنظر في الطبقة وكم فيها من الرواة. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والشرح، سيأتي معنا ذكرها بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يعيننا أكبر طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول يدعي بعض الناس أن علم الجرح والتعديل خاص بالرواة والأسانيد، ولا يجوز تطبيقه على الدعاة في زمننا لأنه بزعمهم غيبة ونشر لعيوب الناس، فكيف نرد عليهم؟ هذه مسألة قال بها بعض أهل العلم من باب الاصطلاح، يقولون علم الجرح والتعديل الذي يراد به الكلام على الرواة هذا انتهى بانتهاء عصر التصنيف في الرواة. طيب هل أنت يا من تقول بهذا لا تسمح بالإنكار للمنكر ونقد أهل البدع؟ يقول لا، من أخطأ نرد عليه، ومن ابتدع نحذر منه. فهذا القول وممن قال به شيخنا الشيخ العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول ما في علم جرح وتعديل، هذا انتهى، لكنه هو قد رد على كثير من أهل البدع. إذن المسألة عند بعضهم اصطلاحية، لا نسميه جرح وتعديل، ماذا نسميه؟ نسميه أمر معروف نهي عن المنكر. لا بس، ما دام أننا نتفق على أن المنكر يرد وأن المبطل يقال فيه بأنه مبطل ويحذر منه إذا أبى الرجوع والتوبة، سواء سميناه أمرا بمعروف نهي عن المنكر أو جرحا وتعديلا، الأمر فيه سعة. لكن هناك أناس مرضى وهناك أناس هم مجروحون، فلهذا إذا جئت تتكلم يقول هذه غيبة، هذا موجود من أيام السلف، بعض الجهلة وبعض من لا يعقل وبعض أصحاب الورع البارد يأتي إلى العالم يقول اتق الله ولا تغتب الناس. فقال بعض الأئمة لأن أقف أمام الرسول يوم القيامة وخصمي فلان خير لي من أن أقف وخصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علمت أن فلانا ضعيف أو أنه يكذب فلماذا لم تحذر منه؟ واضح؟ فهذا مسألة الورع البارد، بعضهم صاحب ورع بسبب جهله، وبعضهم حزبي خبيث يقول هؤلاء يتكلمون في العلماء، هؤلاء يطعنون في العلماء، هؤلاء ما يعلمون أن لحوم العلماء مسمومة، هؤلاء يتجرؤون. طيب وأنت الآن ماذا تفعل؟ أن تطعن في هؤلاء العلماء. لماذا جوزت لنفسك أن تطعن فيهم وتنتقدهم ولم تجوز لهم ذلك؟ يقول مثلا بعضهم من المرضى يقول هؤلاء المداخلة، وأهل السنة لا ينتسبون للمدخل عليه رحمة الله، إنما هو عالم وإمام من أئمتهم فنسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الجامية، هؤلاء يتكلمون ويطعنون في العلماء. طيب وأنت الآن ماذا تفعل؟ أنت تطعن في عالم، في إمام شهد له العلماء، كبير في زمن الكبار. فهذه إنما يأتي بها من هو نفسه مصاب، يخاف من النقد، يخاف من التحذير، هو صاحب فتنة، صاحب حزبية، صاحب هوى، فلهذا إذا قيل له الجرح والتعديل قال له هذا كلام في أعراض العلماء ولحوم العلماء مسمومة. ثم إذا سألته من العلماء قال فلان وفلان وفلان من مشايخ الشاشات، ومشايخ الإخوان أو مشايخ الحزبيين صنفهم أنهم علماء وجعلهم محصنين ضد النقد وضد تبيين الأخطاء. هذا دين الله عز وجل، لم تشتريه أنت ولم ترثه عن أبيك أو أهلك، هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علم بمبطل أو منحرف فيجب عليه أن يبين بالعدل والإنصاف كما هي طريقة أهل السنة والجماعة بحمد الله عز وجل. كتب العلماء ومؤلفاتهم يذكرون النقد بالجزء والصفحة، ويذكرون حتى رقم السطر مع النقطة والفاصلة، فلا يكذبون بحمد الله عز وجل، لأن هذه أمانة. وأعراض الناس كما قال الذهبي عليه رحمه الله حفرة من حفر جهنم لم يقف عليها إلا المحدثون والقضاة. لهذا تجد المحدثين إذا تكلموا في شخص لا يتكلمون إلا عن معرفة وعن صبر وعن خبرة، وهكذا لا يزال لكل قوم وارث. ومن ضمن ذلك ما قاله الشيخ الألباني عليه رحمة الله في شيخنا الشيخ ربيع، قال: حامل راية الجرح والتعديل بحق هو الشيخ ربيع. هل الألباني ما يعرف الغيبة؟ ما يعرف حرمة لحوم العلماء أو الدعاء؟ فلا يعرف ذلك، لكن هذا علم ما بقي الدين وما بقي الإيمان، ما بقي التوحيد وما بقيت السنة وما بقي من يعارض ذلك، فلا بد من تبيين السنة وأهلها ومدحهم ومناصرتهم، وتبيين الشرك والبدعة والباطل والهوى والحزبية والتحذير من ذلك. فهذا إنما يقوله من هو نفسه مريض ولا يريد أن يتكلم أحد في رموزه أو في من يرجع إليهم. ويغضب على بعض الدعاة أو على بعض الكتبة، ولا يغضب عمن تكلم فيهم هؤلاء من أنبياء الله عز وجل ومن الصحابة رضي الله عنهم ومن العلماء، لا يغضب. وإذا تكلمت فيه قال: لا، لحوم العلماء مسمومة. طيب ولحوم الأنبياء ما هي مسمومة؟ ولحوم الصحابة ما هي مسمومة؟ فهذا إنما يقوله أصحاب الهوى. قال: كيف تعيش المرأة حياتها بشكل عام في الإسلام؟ كل خطاب للرجال فهو خطاب للنساء إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال، واضح؟ وكل خطاب للنساء فهو خطاب للرجال إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالنساء. فعليها أن تأخذ الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وعليها أن تطيع الله عز وجل جهدها. ولا مزية للنساء على الرجال أو للرجال على النساء في باب الأمر والنهي، فكلهم مخاطبون بالأمر والنهي استحبابا أو وجوبا أو تحريما أو كراهة، إلا من كان ذا عذر أو كان له خصيصة لحاله. فكلما قرب الإنسان من معرفة كتاب الله ومعرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في منهج السلف وفهمهم وسيرتهم استقامت له حياته، مع حرصه على أن يكون مع الصادقين ومع أهل المنهج القويم. وهكذا الدنيا تمشي، لا تظن أنك سوف تسير على منهج صحيح سليم وعلى تقوى وعلى ورع وأنك سوف تسلم من الأذى. ستجد أذى، ستجد صعوبة، ستجد حرجا في بعض المواقف أو أمورا تذهب عليك ولا تحصلها. وسل الله الثبات، يسأله الرجل والمرأة. والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.